جبريل وصالح المؤمنين. وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما مؤمنا مؤمنات رسول الله. قانتا الله عشان عم الله آمنوا توبوا ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ثم لا يخزي الله والذين آمنوا معه نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا وَهَبَ اللَّهُ

الذي علم بالقلم بالكرة وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق ولقد الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله كالذي ينهى عبدا إذا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله كذب إن لم ينته لنفسا بالناصية ناصية كاذبة Thank you.